أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة مع حامل المصاحف في النافلة بغرض الإطالة كقيام الليل وصلاة الضحى أثابكم الله؟ أما حمل المصحف والقراءة منه في النافلة فجائز، وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلامها ذكوان أن يصلي بها في قيام رمضان من المصحف، فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما في الفرض فلا يحمل المصحف. وأما قولك صلاة الليل والضحى، الضحى لا يصلى جماعة قصدا، لكن لو حصل اتفاقا لا بأس. قصدا مثل أن يقول جماعة نريد أن نذهب رحلة غدا ونصلي الضحى جماعة، هذا لا يجوز، لأن القصد لا يجوز، الجماعة قصدا لا تجوز إلا في حدود الوارد وهي صلاة التراويح وما في حكمها. وأما بالنسبة لاتفاق، الاتفاق مثل أن يتوضأ أخوك ويصلي الضحى فتأتي أنت وتتوضأ وتصلي معه من دون قصد، فهذا لا بأس به. وقال بعض العلماء يجوز اتفاقا وقصدا لحديث أم حرام بنت ملحان، حديث أنس الصحيح، قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت على حصين قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ولكن هذا يختلف عن مسألة القصد لأنه في وقته وحينه، وهذا أشبه بالاتفاق كما ذكرنا منه بالقصد، القصد أن يكون مرتبا مدعوا إليه كالصلوات التي لها شعائر، لأن الجماعة شعيرة ولا يشرع الدعوة إلى الشعيرة والاجتماع لها إلا بدليل، ويخص ذلك بالوارد، والله تعالى أعلم.